أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكمل اليوم درس الجبر والاختيار. وفي المقام حديث ظريف في تفسير معنى القضاء والقدر ويوضح الاختيار. يعني هذا الحديث يوضح ما معنى القضاء والقدر ومعنى أن الإنسان مختار. عن الحسين بن علي عليهما السلام قال: دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام، أبقضاء من الله وقدر؟ صارت حروب في زمن الإمام علي عليه السلام مع معاوية، فبعض الذين خرجوا مع الإمام علي عليه السلام إلى الشام للحرب مثلا يسألون: أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام، هذا بقضاء من الله وقدر؟ الآن الإمام يفسر ما معنى القضاء والقدر. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أجل يا شيخ، أجل بمعنى نعم يا شيخ، يعني هذا بقضاء الله وقدره. ولكن يأتي ويفسر ما معنى قضاء الله أو قضاءه وقدره. فوالله ما علوتم تلعى، على يعلو بمعنى صار عاليا، علوتم تلعى بمعنى صعدتم، علوتم صعدتم من الصعود والارتفاع، تلعى بمعنى تل أو جبل صغير أو تفا، ما علوتم تلعى ولا هبطتم، هبطتم بمعنى نزلتم عكس علوتم. بطن واد، واد عكس التلعة، أرض منخفضة، إلا بقضاء من الله وقدر. فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. الآن هذا الشيخ فهم خطأ، يقول عند الله أحتسب عنائي، يعني كأنه يريد أن يقول أنا لا أذهب مثلا مرة أخرى إلى الحرب أو إلى السفر، لماذا؟ قضاء وقدر، أنا لا أذهب، فقضائي وقدري مثلا عدم الذهاب. واضح قصده هكذا. إذا كان الذهاب إلى تلعة والهبوط إلى بطن واد بقضاء من الله وقدر، فعند الله أحتسب عنائي، بمعنى لا أذهب مرة أخرى، وعدم ذهابي أيضا قضاء وقدر يا أمير المؤمنين. فقال، يعني قال أمير المؤمنين عليه السلام: مهلا يا شيخ. تعرفنا مهلا؟ أستا. مهلا يا شيخ، لعلك تظن قضاء حتما، ممكن أنت تظن أمور حتمية يعني جبر، قضاء حتما يعني جبرا. مهلا يأتي بمعنى قليلا قليلا أو صبرا قليلا. مهلا، مهلا بمعنى صبرا أو مدة قليلة زمنا، يعني شوي شوي. لعلك تظن قضاء حتما، تقريبا هنا بمعنى جبرا. هذا الشيخ ماذا فهم؟ فهم خطأ، لعلك تظن يعني تعتقد قضاء حتما يعني جبرا وقدرا لازما أيضا بمعنى جبرا. لو كان كذلك يعني لو كان جبرا لبطل الثواب والعقاب، يعني الثواب باطل والعقاب باطل إذا كان الأمر جبرا. والأمر والنهي يعني لبطل الأمر والنهي، لا يوجد أمر ولا معنى للأمر. والزجر والنهي، النهي عكس الأمر، الزجر تقريبا بمعنى النهي لكن النهي الشديد. ولسقط معنى الوعد والوعيد، ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يعطي لفلان الجنة ولفلان النار وكلاهما مجبوران؟ واضح معنى الوعد بمعنى الجنة والوعيد بمعنى النار أيضا سقط، لا فائدة لهذا المعنى. ولم تكن على مسيء، مسيء اسم فاعل من أساء، ولم تكن على مسيء لائمة. تعرفون اللائمة مأخوذ من الفعل لام يلوم، في اللغة الأردية ممكن تستخدمون ملامة، مأخوذة من الكلمة العربية. تعرفون لام؟ لا لا، لام يلوم تقول لشخص لماذا لماذا لماذا، كثرة لماذا يسمى اللوم. لماذا ما جئت؟ لماذا ما جلست؟ لماذا ما قرأت؟ لماذا ما كتبت؟ هذا. وليس قصدك أن تأخذ الجواب منه، قصدك أن تؤدبه مثلا أو تعاتبه. إذا شخص عمل سيئة وكان مجبورا لماذا تلومه؟ لا معنى للوم. ولا لمحسنين، يعني شخص عمل الإحسان محمدا، محمدا بمعنى الشكر، لماذا تشكر شخص وهو مجبور على إحسانه مثلا؟ ولكان المحسن أولى باللائمة، يعني يجب أن تلوم المحسن لماذا عملت الإحسان من المذنب، والمذنب أولى بالإحسان من المحسن. إذا شخص عمل ذنبا يجب أن تحسن إليه، لماذا؟ لأنه مجبور. مثل بعض الجهلاء عندما سمعوا بأن صدام أخذ أسيرا قالوا يا مسكين، يعني صدام مسكين في نظرهم، يا مسكين هذا، يعني كأنه كان مجبورا في أعماله، كل تلك المذابح الجماعية وأخيرا يا مسكين مثلا هكذا. يشفق عليه أيضا، هو يقتل الملايين وهذا يقول يا مسكين مثلا. والمذنب أولى من الإحسان أو أولى بالإحسان من المحسن إذا كان الإنسان مجبورا. تلك مقالة عبدة الأوثان، يعني مسألة الجبر هذه قول عبدة الأوثان، يعني الذي يعبد الوثن، الوثن بمعنى الأصنام يعني غير الله سبحانه وتعالى. الوثن مثل الحجارة والحيوانات، يعني أشياء غير الله سبحانه وتعالى. يعني الذين يعبدون غير الله يقولون بالجبر مثلا. واضح؟ الأوثان بمعنى الأصنام، تعرف الأصنام؟ وخصماء الرحمن، خصماء جمع مفرده خصم، ما معنى خصم؟ خصم يأتي بمعنى عدو، خصماء بمعنى أعداء، يعني هذا قول أعداء الله الذي هو عدو لله يقول هذا الكلام من أجل أن يعمل كل السيئات ولا يعاقب في الدنيا. وقدرية هذه الأمة، قدرية هذه الأمة ما معنى قدرية؟ مأخوذ من كلمة القضاء والقدر، يعني هنالك قسم من المسلمين يؤمنون بالجبر، هؤلاء قدرية هذه الأمة، يعني المعتقدون بالجبر، تقريبا جبرية هذه الأمة. قسم من إخواننا السنة جبريون، أليس كذلك؟ ماذا تفعل فأنت مجبور، ولكن لماذا يعاقبك إذا عملت سيئة له؟ أيضا مجبور على سيئته، على عقابه هو مثلا. يعني معتقدات فاسدة. ومجوسها، يعني مجوس هذه الأمة هؤلاء. يا شيخ، إن الله عز وجل كلف تخييرا، كلف يعني جعل شيئا واجبا، ولكن ما هذا الواجب؟ تخيير، يعني أنت مختار. الصلاة واجبة ولكن باختيارك. ونهى تحذيرا، يعني تنبيها، لا تشرب الخمر وأنت مختار، إذا شربت في يوم القيامة مثلا لك العقاب الفلاني. وأعطى على القليل كثيرا، إذا أنت تعمل حسنة صغيرة الله سبحانه وتعالى يعطيك أجرا كبيرا. ولم يعصى مغلوبا، يعني إذا إنسان عصى الله سبحانه وتعالى لا يعني أنه غلب الله، فالله مغلوب. الله سبحانه وتعالى لم يعصى مغلوبا، ولم يطاع مكرها. الله سبحانه وتعالى أي شخص يطيعه بالإكراه، هذه الإطاعة ليست إطاعة. إذا أنت أجبرت شخص أن يطيع الله سبحانه وتعالى وهو أطاع، فإطاعته غير مقبولة. مثلا هنالك مسألة في الزكاة، بأن الزكاة تكون زكاة حقيقية عندما يكون معطي الزكاة ناويا القرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومعطي الزكاة بالاختيار. أما إذا أخذت شيء منه بالإجبار وهو لم ينوي هذا المال زكاة مثلا، فتلك ليست بزكاة. واضح؟ فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما صارت الحرب بين أبي بكر ومانعي الزكاة، الحرب في حقيقتها لماذا؟ التاريخ زور وحرف، لأن الذين منعوا الزكاة ما منعوا الزكاة بسبب كفرهم بالزكاة، لا، منعوا الزكاة بسبب عدم اعتقاد بخلافة أبي بكر. قالوا: من أنت حتى تأخذ منا الزكاة؟ نحن نعرف بأن الخليفة هو علي، علي يأخذ منا الزكاة لا أنت. ولكن السنة من أنصار أبي بكر يفسرون: هؤلاء كفروا، هؤلاء ارتدوا، أبو بكر عمل شيئا جيدا، حارب مانعي الزكاة. واضح؟ الزكاة إذا أخذت بالجبر فليست بزكاة حقيقة، ولا يوجد أجر ولا يوجد ثواب على الزكاة المجبورة. والله سبحانه وتعالى لا يطاع مكرها، بالإكراه تلك لا تسمى طاعة. فالذين منعوا الزكاة في زمن أبي بكر قالوا: نحن نعتقد ونعرف بأن الخليفة هو علي، وهو الذي يحق له أن يأخذ منا الزكاة لا أنت. فلذلك ما دفعوا الزكاة، لا أنهم كفروا بأصل شرعية الزكاة. واضح؟ هكذا. وفي باكستان أيضا عملوا قانون، وهنالك صندوق الزكاة والعشرة، كانوا يأخذون الزكاة بالقوة من أموال الناس في البنوك. إلا الشيعة لا يدفعون الزكاة للحكومة، لأن زكاتهم لا تدفع للحكومة، تدفع للمرجع الديني. وأيضا الزكاة تدفع بالاختيار وليس بالإجبار. أنا سمعت في هذه السنة صارت زكاة السنة أيضا بالاختيار، لا أعرف هذا صحيح ولا لا. بالقوة، البنك يأخذ من ماله بالقوة، وهذه الزكاة. طيب. هكذا زكاتهم. الله أجبرهم، ما يعتقدون بالجاب. ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. كلام الإمام علي عليه السلام، إن الله عز وجل كلف تخييرا. قال: فنهض الشيخ وهو يقول، الآن هذا الشيخ تنور وتعلم من الإمام، أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا. يوم النجاة هنا إشارة إلى يوم القيامة مثلا، نرجو غفرانا. أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، يعني بينت من ديننا الذي كان غامضا. ملتبس يعني غامض، ليس واضح. جزاك ربنا عنا فيه، يعني في هذا الإيضاح، إحسانا. ماذا؟ فيه يعني في الإيضاح، يعني في إيضاحك للمسألة. جزاك في هذا الإيضاح، في هذا البيان، في هذا التعليم، إحسانا. فليس معذرة، يعني لا يوجد عذر في فعل فاحشة قد كنت راكبها فسقا وعصيانا. هذا على الاعتقاد بالقدرية لا يوجد عذر في أن يعمل الإنسان فاحشة، ركب الفاحشة فسقا وعصيانا مثلا، هذا على القول على القدرية. لا لا، الآن ينفي، يقول هذا القول باطل. ولا قائلا ناهيه، يعني قائلا ناهيه، يعني الله سبحانه وتعالى قال بالنهي مثلا، ليس هذا، يعني ليس الله أوقعه، ليس الله أجبره فيها، يعني في الفاحشة. الله يقول وأيضا يوقع الإنسان في الفاحشة، يقول بالنهي ويوقع الإنسان في الفاحشة. لا، عبدت إذن، يعني إذا قلت هكذا، عبدت إذن يا قومي شيطانا. الشيطان يقول هذا وليس الله سبحانه وتعالى، ينهى عن شيء وبعد يوقعك في هذا الشيء وبالجابر. لا، هنا لا توجد حركات في البيتين الأخيرين، المعنى يستقيم هكذا. ولا أحب، ولا أحب، ممكن لا أحب، ولكن ممكن أيضا لا أحب. نحن اخترنا لا أحب لماذا؟ من أجل أن يستقيم المعنى مع البيت الأخير. ولا أحب، يعني ولا أحب مثلا الإمام، أو ولا أحب شخص. ولا شاء، يعني ولا أراد الفسوق. ولا قتل، يعني ولا أحب قتل الولي. الولي ممكن إشارة إلى شخص من الأشخاص الصالحين. ولا قتل الولي له ظلما وعدوانا. أنا يحب، أنا يحب، هذا استفهام إنكاري، يعني كيف يحب من باب الإنكار، يعني كيف يحب الفسوق، كيف يحب الظلم مثلا. وقد صمت عزيمته ذو العرش. ذو العرش فاعل، صمت فعل، عزيمته مفعول به. تقريبا هنا وقد أسكت عزيمته ذو العرش. ذو العرش يعني الله سبحانه وتعالى، يعني تقريبا هنا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أسكت عزيمة الإنسان، أو اللي هو يرجع إلى من؟ الله أعلم. عزيمة الإنسان ممكن عزيمة الإمام مثلا، وهذا أيضا يحتاج إلى تفسير خاص بالشعر هذا، لأنه فيه معاني أحيانا غامضة. عزيمته بمعنى إرادته إلى فعل من الأفعال. أعلن ذاك الله إعلانا، أعلن بمعنى أخبر إعلان. البيتان الأخيران يحتاجان من أجل أن يكون أوضح من هذا تفسير خاص بهذا الشعر. ماذا يريد الشعر حقيقة لا يظهر من شعره فقط، واضح، وأيضا بسبب عدم وجود الحركات، وهناك احتمالات كثيرة وتقديرات كثيرة. وفي حديث فقال الشيخ، يعني يوجد حديث آخر أو ناقل آخر، ماذا قال؟ يا أمير المؤمنين، فما القضاء والقدر؟ مثلا القضاء، القدر هنا الذين، ليس الذين، إما اللذين وإما اللذان، لأن قضاء وقدر مثنى. اللام هنا يكتب لامان، اللذان أو اللذين. ساقانا، تعلم أن الساق يسوق، أنت تسوق السيارة، الرياح تسوق السحاب. فما القضاء والقدر اللذان ساقانا، يعني أخذانا، وما هبطنا واديا وما علونا تلعة إلا بهما، يعني إلا بالقضاء والقدر. ما معنى هذا القضاء والقدر؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الأمر من الله والحكم. الآن قال الأمر من الله، يعني الله أمرنا أن نذهب، واضح، الله أمرنا أن نذهب. ثم تلا هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك بمعنى أمر، أوجب ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني جاء على هذا الكلام الثاني القضاء والقدر بمعنى الأمر، بمعنى التكليف. أخذنا من معاني القضاء والقدر هو الأمر والتكليف، وهنالك القضاء والقدر بمعنى العلم، بأن الله سبحانه وتعالى علم يعني قضى. وقد يزعم بعض الناس أنه لا يفيد العمل. لماذا تعمل؟ العمل لا يفيدك. بعض الناس هكذا يأكل يشرب ينام. وقضاء الله سابق وقدره حتم. يقول الله سبحانه وتعالى قضى وقدر، الذي قضاه وقدره هو الذي سيحدث. فلماذا أنت تعمل؟ العمل لا يفيد. وقدر حتم يعني يقين أكيد. ولننظر إلى القرآن كيف يرد هذا القبيل. هذا القبيل يعني هذا القسم من الكسالة. كسالة جمع كسلان، ترمنا كسلان، كسلان تنبل، كسالة تنبلا باللغة الأذرية. طيب يرد هذا القبيل يعني هذا القسم من الكسالة. قال تعالى: ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني الذي فعله الإنسان وعمله الإنسان ليس له إلا نتيجة عمله، وأن سعيه سوف يرى، وأن اجتهاده سوف يرى. يوجد مثل يقول: كيفما تزرع تحصد، زرعت قمح تحصد قمح، زرعت قطن تحصد قطن، زرعت شعير تحصد شعير. لا تزرع شيئا وتريد أن تحصد؟ لا. زرعت قمح وتحصد مثلا بطاطا؟ لا. وقال سبحانه: كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ يعني كل شخص، بما كسب بالذي كسب، ترمنا كسب حصل ربح استنتج استفاد رهين. ما معنى رهين؟ تقريبا بمعنى أسير. أنت أسير لأعمالك، عملت جيدا أنت ابن الجيد، عملت سيئا والعياذ بالله أنت ابن السيد. وقال عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد كانت الأنبياء جمع تكسير. الآن النبي ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة؟ النبي رجل. يوجد نبي امرأة؟ يوجد؟ لا يوجد. طيب إذا لا يوجد، لماذا يقول كانت الأنبياء؟ الأنبياء نساء. الأنبياء جمع تكفير، لأنه جمع تكفير يعامل معاملة المفردة المؤنثة أحيانا، وأحيانا تقدر كلمة بمعنى جماعة الأنبياء، واضح؟ إما بتقدير كلمة بمعنى جماعة، كانت جماعة الأنبياء، أو بمعنى أنه جمع تكسير، وجمع التكسير يعامل معاملة المفردة المؤنثة. وحتى بعض الناس في اللهجة يعطون مثل كانت لجمع مذكر، ولكن جمع مذكر مكسر، مثل الرجال. ممكن تقول جاءت الرجال، جاءت الرجال بمعنى جاءت جماعة الرجال، واضح هكذا. وقد كانت الأنبياء عليهم السلام وهم أعلم الناس بالقضاء والقدر يعملون طوال حياتهم. الأنبياء يعتقدون ويعلمون بالقضاء والقدر أكثر منا، مع ذلك كانوا يعملون طوال حياتهم، ليسوا مثل الكسالى من الناس الذين لا يعملون ويقولون قضاء الله وقدره هكذا، ويكدحون. يكدحون بمعنى أيضا يجتهدون، يجتهدون بمعنى يتعبون، يعملون باجتهاد. ويتعبون. وكذلك الأئمة المهديون عليهم السلام والأولياء الصالحون. فليس الاتكال على القضاء، إنسان يتكل يستند على القضاء إلا كذبا، الذي يريد هكذا هو يكذب. وكسالة، كسالة مصدر من كسلان، وشركا من الشيطان، وسوسا من الشيطان للإنسان بأن لا يعمل ويجلس مرتاحا في الدنيا، وفي الآخر أيضا مرتاح. اتكال الاستناد، أنا أتكل تقريبا هنا بمعنى الاستناد على القضاء، يعني لا يعمل، يضع ظهره على القضاء، قضاء والقدر هكذا. مثلا كم بقي من الوقت؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.